بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل يجب على طالب العلم استئذان الوالدين عند الزواج، وهل يجب عليه طاعتهما في اختيار الزوج؟ اختيار من؟ الزوج؟ الزوج أو الزوجة يعني شيخنا. لا بأس، يعني هو قال الزوجة؟ الزوج، يعني لعل السائل امرأة. وأنا أقول إن كان السائل امرأة فأنصحك يا بنتي ومن حضري من بنات المسلمين ومن يستمع إلينا عبر الشبكة ألا تعرضن أنفسكن للرجال، فإذا أشارت عليك امرأة ثقة برجل توثقه هي فاطلب منها أن توجهه إلى وليك، فمخابئ الرجال ومكامن أحوالهم لا يعرفها إلا الرجال. كم من امرأة رضخت وأعانها على ذلك وحرضها عليهم مشورة امرأة مثلها قاصرة ضعيفة، ثم بعد ذلك شكت الأمرين: يا بناتي إياكن ثم إياكن ثم إياكن أن تتمردن على العرف. إذا خطبت من رجل وأرادت المشيرة عليك به فقولي لها: لا أكلمه. وإن لحت عليك فشدي عليها وأغلظي لها القول بأنك لا تكلمينه. عليه أن يطرق باب وليك. فالمرأة يا بناتي أشبه بشجرة حسنة الثمر في قلعة، فما دامت متحصنة بالقلعة فلا مطمع فيها لمحتال أو مريض أو غير ذلك. فبعض الرجال يا بناتي يصدق عليه هذا المثل: تمسكن حتى تتمكن. وبعضهم يقول: أنا والله في وفي من القصور وفلانة إن شاء الله أنها تعينني على ديني. نقول: ما لنا شغل فيك، نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما هو خير وأنفع لنا ولمولياتنا. ماذا قال؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وأنت باعترافك أنك غير مرضي الدين لن نزوجك، مع السلامة، تجد من يروق لك، أما عندي فلا تصطد في رياضنا أبدا، بعيدة محجور عليك. فإذا برزت المرأة كذا وأبرزت هانت. وقديما قالوا: المرأة إذا لانت هانت. والقلعة هو وليك يا بنتي، القلعة هو وليك يا بنتي، فلا تخرجي عن رأيه. نعم، إذا أراد أبواك أن يزوجاك رجلا علمت واشتهر عندك أنه ليس مرضي الدين والخلق فقولي لهما: أنا لا أعصيكما أمرا، لكن ابحثوا لي عن مرضي الدين والخلق واعرضوا علي، لا أعصي لكما أمرا إن شاء الله تعالى. أما إن كان الرجل وأما إن كان السائل رجل فأقول له: أولا أشعر والديك، أعلمهما أنك تريد الزواج وكلفهما بالخطبة لك، فإذا أرادوا أن يزوجوك امرأة لا ترغب فيها لسوء خلقها أو سوء تدينها أو غير ذلك فارفضها وقل: ابحثا لي أو ائذنا لي. هذا ما فهمته بارك الله فيكم من استقراء أحوال ما يعرض لي أو يعرض علي من الناس، والله أعلم.